القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابات أديبنا المصري العالمي نجيب محفوظ حكم وتأملات منثورة فيها توحي بمدى عقلانيته وحكمته، ففي روايته السكرية نلتقط هذه الأقوال: إن الدنيا تبدو أحيانا كلفظة قديمة اندثر معناها، الحياة تبدو حيرة مطلقة، فلا هي فرصة سانحة ولا هي فرصة ضائعة، الحياة واجب إنساني عام هو الثورة الأبدية، وما ذلك إلا العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة ممثلة في تطورها نحو المثل الأعلى. إني أؤمن بالحياة وبالناس، وأرى نفسي ملزما باتباع مثلهم العليا ما دمت أعتقد أنها الحق، إذ النكوص عن ذلك جبن وهروب، كما أرى نفسي ملزما بالثورة على مثلهم ما اعتقدت أنها باطل، إذ النكوص عن ذلك خيانة، وهذا هو معنى الثورة الأبدية. وفي روايته حضرة المحترم نلتقط هذه الأقوال لنجيب محفوظ: الزمن قصير لكنه لا نهائي أيضا، كل شيء يسير، أما العسير حقا فهو كيف نتعامل مع الزمن. ما أعجب الفصول في تعاقبها، إن الله خلق النجوم الجميلة ليحرضنا على النظر إلى أعلى، والمأساة أنها ستطل يوما من عليائها فلا تجد لنا من أثر، تمضي الأيام وستمضي أبدا بصيفها اللافح وخريفها الحالم وشتائها القاسي وربيعها الفواح، الأمل طويل والعمر قصير، الحياة المجيدة تنقضي كالحياة التافهة، بفضل الزمن نحقق كل شيء وبسببه نخسر كل شيء، ولا يبقى إلا وجه ذي الجلال. ومن رواياته المختلفة نعثر على هذه التأملات الإنسانية لنجيب محفوظ: لا خير في خير يقوم على شر، أخلاق الرجل أي رجل وحدة لا تتجزأ، إنه فقير ولكنه غني بحمل هموم البشر، أحب العمل ولا تكترث للثمرة والجزاء، العمل ضرورة ولكنه ليس الهدف، والإنسان بلا عمل عرضة للرعب، الحب كالصحة يهون في الوصال ويعز عند الفراق، ليس أقسى على القلب من أن يروم قلبا أصم، في الدنيا سرور خليق بأن يكفر عن جميع أقدارها، لن أبيع جميل الأعوام بإساءة ساعة، وافرح عند كل شروق شمس ولا تحزن عند غروبها. غدا نلتقي في بستان الحكمة.